واللسان مشاهد، وينطق مني السمع واليد أصغتي، وسمعي عين تجتلي كل ما بدا، وعيني سمع إن شد القوم تنصتي، ومني على أيد لساني يد كما يدي لي لسان في خطابي وخطبتي، كذاك يدي عين ترى كل ما ترى، وعيني يد مبسوطة عند سطوتي، وسمعي لسان في مخاطبتي، كذا لساني في إصغائه سمع منصتي، وللشم أحكام اضطراد القياس في اتحاد صفاتي أو بعكس القضية، وما في عضو خص من دون غيره بتعيين وصف مثل عين بصيرتي، ومني على إفرادها كل ذرة جوامع أفعال الجوارح أحصتي، تناجي وتصغي عن شهود مصرف بمجموعه في الحال عن يد قدرتي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.